قال فنذكر صوم يوم السبت أولا. نعم. وذلك أنه روى ثور ابن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر السلمي عن أخته الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة، وفي لفظ إلا عود عنب أو لحاء شجرة فليمضغه. رواه أهل السنن الأربعة. وقال الترمذي حديث حسن. نعم، فهذا فيه النهي عن صوم يوم السبت، عن صوم يوم السبت لأنه عيد اليهود. وفي صومه تعظيم له، لأن الصوم عبادة، فإذا خصصتها بهذا اليوم فكأنك عظمت هذا اليوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته صوم يوم الاثنين ويوم الخميس، ثلاثة أيام من كل شهر، ستة أيام من شوال، صوم شهر الله المحرم أو صوم العاشر ويوم قبله أو يوم بعده، فهذا لتعظيم هذه الأيام الفاضلة، عشر ذي الحجة، فالصوم فيه تعظيم لليوم. فإذا صام يوم السبت فكأنه عظم عيد اليهود، فمن هذه الناحية ينهى عن الصوم. نعم. قال الترمذي حديث حسن. وقد رواه النسائي من وجوه أخرى عن خالد وعبد الله بن بسر، ورواه أيضا عن الصماء عن عائشة. نعم، فهذا الحديث قوي بمجموع طرقه، وهو النهي عن صوم يوم السبت. نعم.